وانا وانا حبنا ذاك القلت ماكو بغلاك شو عفتني وضيعتني من نديك يعني سهل بليلة ويوم تنسى كل حلم مرسوم والمصيبة فرقتك خافي عليك وعلى حسب الافتراض خاف عندك اعتراض على كل كلمة قلتها انطيت بيه وهذا سوء الاختيار سبب كل هذا الدمار انت بايع بشر بالدم مشتري او خلاص خلاص خلاص ما راح اهتم لك وبعد بعد بعد ولا ارجع لك وخلاص خلاص خلاص ما راح اهتم مستحيل اوقع بغلطه من جديد يا حسافه العشره بيك كنت بس تهمس لجيك دير بالك تنكر سويته يوم ماكو شي بعد ينقال انت جاوبت السؤال من سالتك يجي يوم وهم تخون تقدر تحتوي قلبي ليش انطيت بيك خسرت واحد حبك لحد الجنون او خلاص خلاص خلاص ما راح اهتم لك بعد بعد بعد ولا ارجع لك او خلاص خلاص خلاص ما راح اهتم يا ابو الاذيه.